السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: لا يخفى عليكم أهمية صحيح مسلم رحمه الله، وأنه يحتاج إلى شرح وتعليق، خصوصا أن الإمام النووي رحمه الله ضمن شرحه كثيرا من التأويل، وهي بحاجة إلى بيان الحق. كذلك ما يتميز به شرحه رحمه الله من رقائق ومواعظ وفوائد لا توجد في غيره. وإن شاء الله إذا بدأتم شرح صحيح مسلم اكتملت الفائدة في صحيح البخاري يوم الاثنين وصحيح مسلم يوم الثلاثاء، أما بعد العشاء أو بعد المغرب كما. وأرى أن صحيح مسلم رحمه الله حاجة ماسة لشرحه، ولعل الله ييسر ذلك بحوله وقوته. أولا، صحيح مسلم شرح كثير منه، وهو موجود عند الإخوان في المكتب، ومقدمته مشروحة بشرح مبسوط، والكتاب قرئ. شو صلنا يا عبد الله؟ المعاملات. نعم، العبادات شرحت من صحيح مسلم في درس، والقارئ هو الشيخ عبد الله. والآن هو يشرح في المسجد النبوي على شكل دورات، والكتاب كله مع شرح النووي قرأته أكثر من مرة، وعلقت على جميع ما فيه من مخالفة أخضع، وهي موجودة عندي، يسر الله نشرها. كون الكتاب يقرأ ويعلق عليه أمره يعني سهل وينتهي، لأنه غير مرتبط بطلاب ظروفهم تخضع للدراسة والإجازات، ينتهي. لكن إذا جعل في درس مثل البخاري يحتاج إلى عشرات السنين. الآن كم درس في صحيح البخاري وما زلنا في البدايات؟ يمكن عدنان يدري كم درس. ها؟ بدء الوحي والإيمان. ها؟ بدء الوحي والإيمان 110 دروس كرهن، بينما بدء الوحي 8 دروس في شرح التجريد على طوله 8 دروس. فهذه الكتب الطويلة إما أن يسلك فيها مسلك المتون وتقرأ ويعلق عليها تعليق مناسب عند الحاجة، بينما بدء الوحي 8 دروس في شرح التجريد على طوله 8 دروس. فهذه الكتب الطويلة إما أن يسلك فيها مسلك المتون وتقرأ ويعلق عليها تعليق مناسب عند الحاجة، ويترك الباقي يحال فيه الطلاب على الشروح. وهذا الطلب ليس بجديد، لا سيما في درس اليوم. وفي الأسبوع الماضي واحد من الشيوخ الفضلاء اقترح هذا الاقتراح، وقلنا أننا عرضناه مرارا وحصل فيه الخلاف، لأن في الشرح فوائد تحتاج إلى توضيح وبيان يحتاج إلى طالب العلم، فيه قواعد وفيه ضوابط يحتاج إليها، فمسألة فيها يعني ليس من الخير المحض أن نلغي الشرح ونقتصر على المتن، ولو كان فيه بريق أو بصيص أمل للإكمال، لكن يبقى أننا يفوتنا فوائد كبيرة وعظيمة في الشرح، وكانت الخطة قبل ذلك أشد مما هي عليه اليوم، أشد مما كانت عليه اليوم، لكننا خففنا واقتصرنا على شرح واحد بدلا من كثير من الشروح. على كل حال، كل شيء له ضريبته. التوسع والتفصيل أكثر فائدة، لكنه يحتاج إلى عمر، والإجمال والاختصار أقل فائدة لكنه ينجز. فالترجيح في هذا الباب من الأصل متروك للطلاب لأنهم كبار وعلى مستوى يقدرون الفائدة ومرت تجربة كافية للحكم، تجربة كافية للحكم. إذا ما نستفيد والباقي ملحوق عليه أو يدرك عند شيوخنا آخرين. وصلنا إلى كتاب الصلاة، إذا وصلنا إلى كتاب الصلاة لعلنا فمن الفراغ من أبواب الطهارة. عبادات الله أمالك طويلة وعريضة، أنت بعض الناس يهمه الإنجاز بغض النظر عن الفائدة، والبعض الآخر يقول نستفيد ما نستفيد والباقي ملحوق عليه أو يدرك عند شيوخنا آخرين. أقول إذا وصلنا إلى كتاب الصلاة، إذا وصلنا إلى كتاب الصلاة لعلنا إن ترجح لدينا تغيير الطريقة فمن الفراغ من أبواب الطهارة. أو العبادات كلها ملتزم بمقدار معين. أمالك طويلة وعريضة أنت شيخ عبد الله. الحين كتاب الصلاة متى نبي نوصله؟ بقي عليه من الحديث 19 بعد 300. بقي التيمم بس شيء. إيه بقي التيمم، لكن كم كتاب؟ كم بقي من حديث؟ فقط 31 حديث. نعم 30 حديثا. لكن هذا 30 حديث إحنا نأخذ حديثين ثلاثة تحتاج. نهاية الفصل إن شاء الله. الله يليك لا يفيد تقسيم المنهج يعني فصول دراسية. إيه. فصل دراسي يلتزم بمقدار معين. الدروس تخلف. الدروس صعب ضبطها لأنه يمر علينا في بعض الدروس تعليق على فائدة ولا على شيء وسماع كلام الأخوان وكذا ويروح الدرس. ما يمكن ضبطه. اليوم الدرس، درس اليوم 256. فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حطيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن. سم سم عليكم وصلي على. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن وكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحل فليحل، من أهل من أحرم بعمرة ولم يهد فليحل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن ابن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر مكة. وسلم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من روايته مع رسول الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، يعني كيف تحرم بالحج والعمرة الحائض، لأن الحائض ممنوعة من دخول البيت ومن الطواف، والطواف آكد أركان العمرة وأول أركانها بعد نية الدخول في النسك. فإذا كانت ممنوعة من أول الأفعال فكيف تهل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الإمام الشهير عن عقيل فعل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض النسخ فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من روايته مع رسول الله ستة. نعم بيت الأصيلي. ها الرسالة غير النبوة، الرسالة غير النبوة، فإذا قال ورسول ونبيك الذي أرسل جاء بمعنى زائد مقصود في الذكر وليس بمقصود في مثل سياقنا. يعني في حديث البراء بن عازب الذكر، ذكر النوم، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة سنة 10، ودع فيها أصحابه عليه الصلاة والسلام، قال فيها: لعلي لا أراكم بعد اليوم، بعد عام هذا. المقصود أنها سميت حجة الوداع لهذا، فلم يحج بعدها، ودع الناس فيها. فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج. من أهل بعمرة يريد الحج بعده، وهذا إهلال المتمتع. ومنا من أهل بحج، وهذا إهلال المفرد. قلنا في الصورة والحقيقة، قلنا المراد المفرد، وإن قلنا في الصورة شمل أيضا القارن، لأن أعمال القارن مثل أعمال المفرد. فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل أو فليحل. فيها أيضا اختلاف هنا بالفك أو بالإدغام، فليحلل بلا مين بالفك، يقول كذا في اليونينية بضم الياء، وقال قال الكرماني بفتحها من الثلاثي فليحلل، لا من الثلاثي، من حل يحل بال حال لا كذلك فليحلل. أنت قرأتها بلا من واحدة؟ نعم فليحل. عندك هذا؟ لا فليحلل. إيه هذا هو. ومن أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، يعني يحل من إحرامه بالحج المضموم إلى العمرة، هذا القان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحل النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأنه ساق الهدي، ولذا قال ومن أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، حتى يحل بنحر هديه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومن أهل بحج فليتم حجه. طيب من أهل بحج؟ عرفنا أن من أحرم قارنا ولم يسق الهدي فليحلل ويجعلها عمرة، هكذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أحرم مفردا فليتم حجه. لماذا؟ المفرد لا، المفرد ما دام أمر القارن أن يحل ويجعلها عمرة ثم يحج بعدها لأنه لم يسق الهدي، طيب المفرد ما ساق هدي وأفرد وأحرم بحج مفرد أولى. هم الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف السعي أن يجعلوها عمرة. لا، أمر من قرن، أمر القارن. القارن ما يحل حتى ينحر هدي اللي ما معه هدي، القارن الذي لا هدي معه. والمفرد شو؟ والمفردون القارن مستعد يذبح هدي، ما يفرق عنده أنه يحرم بقارن ولا متمتع، لكن المفرد يقول أنا ما نمهدي. ما نوى العمرة لكن نقول ما نبى مهدي، لأن القارن مستعد للهدي، فما في فرق إلا أنه يفرد العمرة عن الحج. ها؟ يتم لأنه ما عنده نية يهدي، فجاء بحج مفرد. قالت فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، كان تامة ويوم فاعل، عرفة مضاف إليه، ولم أهلل إلا بعمرة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي، يعني شعر رأسي، تنقض شعر رأسها، وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، وأترك العمرة التي هي في الصورة مستقلة، أحرمت بها مستقلة، فتركت هذه العمرة المستقلة وأدخلت عليها الحج وصارت قارنة. ولذا المرجح في إهلال عائشة أنها كانت متمتعة قبل أن توجه إلى أن تدخل الحج، تنقض شعرها وتهل بالحج خشية أن يفوت الحج، لأن ما طهرت إلا يوم النحر عرفة. لا، ما طهرت إلا يوم عرفة. طهرت يوم عرفة يمتي، هي طهرت يوم عرفة حتى لا يفوتها الحج. تقول يوم النحر، هي نقضت العمرة يوم عرفة لأن ما طهرت، فطهرت في يوم النحر. أمرها أن تحول الإحرام من عمرة إلى حج يوم عرفة مقرونا إلى يوم عرفة، لكن ما طهرت. لو طهرت في يوم العرفة لا أمكنها الحج، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن، تعني أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي التي رفضت صورتها، يعني لما كانت متمتعة هي تبي تعتمر عمرة كاملة مثل صواحبها، لكن لما خشيت من فوات الحج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج عليها وتصير قارنة مكان عمرتي من التنعيم. سم. قال الحافظ رحمه الله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. مراده بيان صحة إهلال الحائض، ومعنى كيف في الترجمة الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفة. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة إذ ليس فيها ذكر صفة الإهلال. نعم، ليس المراد من الكيفية الصفة، وإلا لو كان الأمر كذلك فالحائض كغيرها تقول لبيك حجا مثل غيرها، أو تقول لبيك عمرة، أو تقول بما تنويه من نسك. نعم. قوله: من أهل بحج، في رواية المستملي بحجة في الموضعين، وكذا للحموي في الموضع الثاني. قوله: قالت فحضت، أي بسرف قبل دخول مكة. قوله: حتى قضيت حجتي، في رواية كريمة وأبي الوقت حجي. والكلام على فوائد الحديث يأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. سم. تغيير النية في المناسك يختلف حكمه عن غيره من العبادات، يختلف عن غير الحج من العبادات. يجوز قلب النية في الصلاة في صور المنفرد الذي يصلي منفردا، يجوز له أن يقلب فرضه نفلا في الوقت المتسع، يجوز له ذلك، لكن في كثير من الصور ما تتغير خلاص. لا لا، على حسب ما تقرر عند أهل العلم، وأنها حجة قارنة ليس إبطال، لكن إبطال للصورة. ما فعلت مثل صواحبها، ذهبت إلى البيت وطافت وسعت وقصرت وحلت، لا، حجت مع الناس بنية الحج والعمرة معا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إقبال المحيض وإدباره. وكن نساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيها الصف. دراجة. ما تجي الدراجة؟ إيه. والدرجة. والدرجة. والدرجة. على الوجه. نعم. نعم. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. خف الدرجة. سم. خف لك. كل واحد. ها؟ نعم. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة. فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب إقبال المحيض وإدباره. والمحيض هو الحيض، وإقباله بانطلاق الدم، وإدباره بالطهر الذي يرى بعضهم أنه الجفاف، والذي يراه المؤلف أنه القصة البيضاء. وكنا نساء، كنا نساء، نساء إعرابها ها اسم لي شو؟ كنا نساء. إذا قلنا بدل من كنا تلافينا مسألة البراغيث، نعم تلافيناه. وإذا قلنا إن كنا اسم كان أو فاعلها إن كانت تامة، قلنا هذا جار على لغة ما يقولون أكلون البراغيث. وعلى كل حال الجمهور لا يرون جواز مسألة البراغيث، ويجعلون ما بعد المضمر بدل منه. وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدراجة أو بالدرجة، مضبوط بهذا وهذا. فيها الكرسف القطن، وهذا القطن يدخل في موضع الحيض ليختبر الموضع هل نشف وخلص من الدم وتوابعه من صفرة وكدرة أو لا. فيها الصفرة، إذا وجدت الصفرة فتقول لا تعجلنا، يعني ما بعد طهرته ما دام توجد الصفرة، لأن الصفرة والكدرة من الحيض في زمن الحيض منه حيض. وأما بعد زمن الحيض كنا لا نعد الصفرة ليس بشيء، والكدرة بعد زمن الحيض بعد الطهر شيء. نعم، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. قصة البيضاء سائل أبيض يفرزه الرحم بعد فراغ الدورة العادة حيث تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل، من جوف الليل تستيقظ المرأة من جوف الليل وتشوف طهرت ولا ما طهرت، ولا تنتظر حتى تقوم إلى صلاة الصبح أو لقيام الليل. وهذا لا شك أن فيه حرص على معرفة وقت وجوب الصلاة أو عدم وجوبها، لكن هذا قدر زائد على ما كان يفعله نساء الصحابة. ها؟ كان لسبب يعارض الطواف. شلون؟ ما صلت العشاء وأرادت تقوم يعني. الأصل فيها العذر. هي شوف جوابها. أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. هذا قدر زائد على ما كان يفعله الصحابة. وشون الأمور تمشي بالبركة وعلى العادة، متى ما رأت الطهر صلت. هي لا تفرط في عبادتها ولا تضيع وقت صلاتها، لكن مع ذلك تحتاط مثل هذا الاحتياط بحيث تركب الساعة مثلا، نعم، على وقت خروج وقت العشاء مثلا. إذا قلنا نصف الليل مثلا، تركب الساعة قبل نصف الليل بمدة يسيرة وتشوف. هذا ما كان يفعلونه، ما كانوا يفعلونه، وإنما يطالبون متى؟ في وقت العلم بالتكليف. المطالبة بوقت العلم بالتكليف، كما هو شأن العمل بالناسخ متى يعمل به؟ إذا بلغ. قد يعمل الإنسان بالمنسوخ لأنه ما بلغه الناسخ ومن غير تفريط صلواته صحيح. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، من هو؟ المسندي الجعفي. البخاري ما ولا الجعفي هذا؟ الإمام البخاري مولى الجعفيين، جد عبد الله بن محمد، هذا هو الذي أعتق جد البخاري. نعم. لكن الشيخ مسألة قضاء الفوائد وما يجمع إليها ما كانت معمولة زمن الصحابة، ما ظهرت الفتوى فيها لزمن التابعين. الإمام أحمد عنها قال عامة التابعين. إيه، لكن مروي عن عثمان رضي الله عنه، مروي عن عثمان. الآن أنت وأنت تقرأ في النص هل يلزمك أن تبحث، مع أنهم مشددون على معرفة الناسخ والمنسوخ، لكن أنت ما بلغت ناسخ ولا عملت به إلا من حين بلوغه، وكذلك الطهر لا يلزمك لا يلزمها إلا من حيث بلوغه مع عدم التفريط، وبقال غمضي بس واستمري ولك. ها، مسألة دين، المسألة دين. بعض الناس هم بين طرفي نقيض، والحق في الوسط. بعض الناس يشدد على نفسه ويتحرى ويتحرج من أمور ما كان يفعلها السلف، وبعضهم يتساهل وقد يستيقظ بالليل ولا ينظر إلى الساعة، ما ينظر إلى الساعة، لأن الأصل استصحاب الليل وكأن الفجر ما طلع، هو ما يدري أن الفجر طلع، لكن الساعة قدامك. ها، يعني فرق بين من إذا استيقظ وغلب على ظنه عدم طلوع الفجر وقام لا ليصلي، وإنما لينظر في الوقت وما تيسر له الوصول إلى الحقيقة صار يتصل على فلان وعلان وكذا، وبين من الساعة أمامه واستيقظ في وقت يحتمل فيه طلوع الفجر ويقول خلاص واستنزلب على ظهر جنبك الثاني وأنت ما سمعت شيء، يمكن مذن، يمكن أذن. لا، الناس لابد من التوسط في الأمور. عبد الله بن محمد قلنا هو المسندي، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة لأنه لم يدرك الثوري، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. جمع من النسوة ابتلين بهذه الاستحاضة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويطول وقت نزول الدم من باب الاستحاضة لا من باب الحيض، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة. وكلا الدمين، الحيض والاستحاضة، يخرجن من عروق. الأصل الدم يخرج من وين؟ من عرق، سواء كان من أدنى الرحم أو قعر الرحم، فإن كان من قعر الرحم فهو الحيض، وإن كان من أدنى الرحم فهو الاستحاضة. يعبر عنه الفقهاء بدم الفساد، والمتأخرون يقولون نزيف. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. كيف تعرف إقبال الحيضة عليها الترجمة؟ بنزول الدم في وقته، بنزول الدم في وقته. وإذا أدبرت، إدبارها يكون بالقصة البيضاء أو بالجفاف عند بعض العلماء. سم. قال الحافظ رحمه الله: باب إقبال المحيض وإدباره. اتفق العلماء على إن إقبال المحيض يعرف بالدفعة، يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره، فقيل يعرف بالجفوف وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا، وقيل بالقصة البيضاء، وإليه ميل المصنف كما سنوضحه. قوله: وكنا. الفرق بين الجفاف يخرج ما يحتشى به من قطن أو غيره جافا ناشفا، وأما القصة البيضاء تخرج فيها سائل أبيض ينزل من الرحم، وعلامة على أنه انتهى فرغ من كل وجه. والجفاف قد يخرج بعده شيء، لأنه قد يوجد هذا الجفاف في أثناء الحيض. نعم. قوله: وكنه بصيغة الجمع المؤنث، ونساء بالرفع وهو بدل من الضمير، نحو أكلوني المراغيث. والتنكير في نساء للتنويع، أي كان ذلك من نوع من النساء لا من كلهن. وهذا الأثر قد رواه مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمه واسمها مرجانة مولاة عائشة قالت: كان النساء. قوله بالدرجة بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج، وبالضم ثم السكون. قال ابن بطال: كذا يرويه أصحاب الحديث. وضبطه ابن عبد البر في الموطأ بالضم ثم السكون، وقال إنه تأنيث درج، والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة، والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا. قوله: والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا. إذن هو نفس القطن. نعم. والمتن شو يقول؟ الكرس فيها الصفرة بالدرجة فيها الكرس الذي هو القطن. لعلهن يبعثن بوعاء فيه هذه القطنة. أما تفسير الشارح جعل الدرجة هي الكرسف هي القطن يختلف مع ما في المتن. ها؟ هذا تفسير ابن عبد البر. إيه، لكن ما تصير القطن، لأنه يقول بالدرجة فيها الكرسف فهي وعاء للكرسف. نعم. قوله: الكرسف بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن. قوله: في الصفرة زاد مالك من دم الحيض. قوله: فتقول أي عائشة. والقصة بفتح القاف وتشديد المهملة هي النورة، أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة. وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وأما في غيرها فسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى. وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض، ويتبين بها ابتداء الطهر. واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر، فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض بخلاف القصة، وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال مالك: سألت النساء عنه، فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر. قوله: وبلغ ابنة زيد بن ثابت. كذا وقعت مبهمة هنا، وكذا في الموطأ حيث روي هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنها. وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم. حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن، ولم أرى لواحدة منهن رواية إلا لأم كلثوم، وكانت زوجة سالم بن عبد الله بن عمر، فكأنها هي المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح أنها أم سعد، قال: لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة انتهى، وليس في ذكره لها دليل على المدعى، لأنه لم يقل إنها صاحبة هذه القصة، بل لم يأتي لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة بن عبد الرحمن، وقد كذبوه. وكان مع ذلك يضطرب، وكان مع ذلك يضطرب فيها، فتارة يقول بنت زيد بن ثابت، وتارة يقول امرأة زيد، ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لها أم سعد. وأما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال ابن الحذا، هل يمنع أن تكون هذه الكنية أم سعد كنية لإحدى البنات الثابت ذكرها؟ اللي يقول وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات، يمكن يكون حسنة كنية لحسنة أو عمرة أو لا يلزم أن يكون اسم. يمكن يصير كنية لأم كلثوم؟ لا وراه هي كنية واحد من الشيوخ، إذا كان اسم أم كلثوم أو كنية ممكن واحد من الشيوخ يقول أنا أعجب من كون الأئمة الأربعة كناهم أبو عبد الله كلهم، قال واحد حتى أبو حنيفة ها؟ تجي الغفلة أحيانا في مثل هذه الأمور، ولكن لا يمنع إذا سميت بأم كلثوم وليس أم كلثوم كنيتها أن تكن بأم سعد. نعم. وأما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال ابن الحذاء هي عمرة، هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها عمته مجازا. قلت لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر وعبد الله الصحابي، ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد، فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة. إيه لأنه لم يدرك لأن عمة جده صحيح. نعم لأنه لم يدركها، ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أم عمرو وأم كلثوم أو أم كلثوم والله أعلم. نعم. قوله يدعون أي يطلبنا، وفي رواية الكشميهني يدعينا، وقد تقدم مثلها في باب تقضي الحائض المناسك كلها. وقال صاحب الفاعل يدعو مذكر ولا مؤنث؟ بالمصابع، أن نساء يدعون بالمصابع مذكر المؤنث؟ مؤنث مؤنث. فهل الألغية قيل دعونا أو يدعينا؟ يدعينا. نعم لأنه يقول يدعونا أي يطلبنا، في رواية الكشميهني يدعينا. نعم. وقال صاحب القاموس دعيت لغة في دعوت، يعني فلا فرق بينهما. نعم. وقال صاحب القاموس دعوت لغة في دعوت، دعيت لغة في دعوت. طيب. ولم ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع. قوله إلى الطهر، مع أي أنها هي المخصصة والمتخصصة في غريب الحديث. نعم. قوله إلى الطهر أي إلى ما يدل على الطهر، واللام في قولها ما كان النساء للعهد أي نساء الصحابة، وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع، وهو مذموم قاله ابن بطال وغيره. وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل، وفيه نظر لأنه وقت العشاء، ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره، فيحسبن أنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر. وحديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم في باب الاستحاضة، وسفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة، لأن عبد الله بن محمد وهو المسندي لم يسمع من الثوري. سم قال الإمام الحافظ رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا تقضي الحائض الصلاة. الحائض لا تقضي الصلاة بخلاف الصوم. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة. فما المطابقة بين لا تقضي الصلاة وبين تدع الصلاة؟ يحتمل أن تكون تدع الصلاة الأداء كالصيام، ولا يمنع أن تقضي، لكن قولهما تدع الصلاة أو الحديث تدع الصلاة يعني أداء وقضاء، تدعها مطلقا فيشمل القضاء، فيطابق الترجمة. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة. موسى بن إسماعيل معروف، وهمام ابن منبه بن يحيى، نعم. وقتادة هو ابن دعامة السدوسي. قال: حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة. في بعض الروايات ما يدل على أن المرأة المبهمة هي معاذة، هي معاذة، أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ صلاتها أو صلاتها؟ صلاتها. شو يصير عرابها؟ على المفعولية، وروي ويروى أتجزي بضم أوله والهمز، أي تكفي، وحينئذ تكون الصلاة مرفوعة فاعل. صلاتها إذا طهرت، يعني هل تكفي هذه الصلاة ولا تقضيها إذا طهرت؟ ها؟ يعني هل تقضي؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج المنسوبين إلى حروراء، بلدة بالعراق سكنها الخوارج في أول الأمر، فنسبت إليهم ونسبوا إليها. أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، والخوارج من رأيهم أن الحائض تقضي الصلاة كالصوم. كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أي القضاء، أو قالت: فلا نفعله. فلا نفعله، فلا يأمرنا به، أي بالقضاء، ولا يبعد أن يفعلنه، يعني لو لم تقل فلا نفعله لا يبعد أن يفعلنه، وعدم الأمر ترك الأمر به بناء على الأصل. لكن لما قالت فلا نفعله دليل على أنه لا يوجد أو لم يوجد أصلا، لم يؤمر به ولم يوجد، لأنه قد لا يؤمر به، لكن النساء فهمنا من ترك الصلاة فعليه القضاء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وليكن هذا منهم. لكن لما كانوا بمجملهم لا يفعلونه دل على أنهم لا يرون القضاء بأمره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب لا تقضي الحائض الصلاة، نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: اجتمع الناس عليه. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يجيبونه. وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به، فأنكرت عليه أم سلمة، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره. قوله: وقال جابر وعبد الله وأبو سعيد، هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف بالمعنى. فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج، وفيه غير أنها لا تطوف ولا تصلي، ولمسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر. وأما حديث أبي سعيد فأشار به إلى حديث المتقدم في باب ترك الحائض الصوم، وفيه: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإن قيل الترجمة لعدم القضاء، وهذان الحديثان لعدم الإيقاع، فما وجه المطابقة؟ أجاب الكرماني بأن الترك في قوله تدع الصلاة مطلق أداء أو قضاء انتهى، وهو غير متجه، لأن منعها إنما هو في زمن الحيض فقط، وقد وضح ذلك من سياق الحديثين. والذي يظهر لي أن المصنف أراد أن يستدل على الترك أولا بالتعليق المذكور وعلى عدم القضاء بحديث عائشة، فجعل المعلق كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة، والله أعلم. والترك في قول النبي عليه الصلاة والسلام تدع الصلاة يشمل القضاء الأداء والقضاء، فتكون الترجمة مطابقة. نعم. ها؟ النساء الصحابة فهمنا هذا الأمر، فهمنا توطأنا عليه، لو هو فهم خاطئ ما صار من الجميع. نعم. قوله: حدثتني معاذة هي بنت عبد الله العدوية، وهي معدودة من فقهاء التابعين، ورجال الإسناد المذكور إليها بصريون. قوله: أن امرأة قالت لعائشة كذا أبهمها همام، وبين شعبة في روايته عن قتادة أنها هي معاذة الراوية، أخرجه الإسماعيلي من طريقه، وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة. قوله: وتجزي بفتح أوله أي تقضي، وصلاتها بالنصب على المفعولية، ويروى أتجزئ بضم أوله والهمز أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض، فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية، والأولى أشهر. قوله: أحرورية، الحروري منسوب إلى حروراء بفتح الراء وضم الراء، بفتح الحاء وضم الراء المهملتين، وبعد الواو الساكنة راء أيضا، بلدة على ميلين من الكوفة، والأشهر أنها بالمد. قال المبرد: النسبة إليها حروراوي، وكذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة، ولكن قيل الحروري بحذف الزوائد، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا. ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار، وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت لا، ولكني أسأل أي سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت، وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل. والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام. ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أيضا أصلا. وقال ابن دقيق العيد: اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها الفرق بينهم، ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلا، يعني هل مخاطبة في الأصل مع عموم المسلمين بالنصوص التي توجب الصلاة، أو أنها خارجة عن هذه النصوص؟ يعني كما يقال الأصل أنه يلزمها طواف الوداع لكنه خفف عنها، هل هي مخاطبة بالطواف كالطاهرات ثم خفف عنها، أو هي لم تخاطب به أصلا. الطواف مخاطبة به. ها؟ الطواف مخاطبة به، أما الصلاة لم تخاطب به، مستثنى، مستثنى من الخطاب زمن الحيض. طواف مثل الصلاة، مثل غير ألا تطوفي بالبيت. مرفوع عن ها؟ مرفوع عنها تكليف يا شيخ أثناء الحيض. لا لا مو بهذا، نعرف التفريق بينهما، لكن هل هي مخاطبة بالصلاة كمخاطبتها بالصيام ثم خفف عنها كما خفف عنها في طواف الوداع، أم نقول هي غير مخاطبة أصلا كالصبي والمجنون و العلماء يقولون ولا يصحان منها بل يحرمان، حرام عليها أن تصوم وتصلي وقت الحيض. لكن أنا التنظير اللي أوردته في ولمن يقول بأن الحيض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلا، يعني هل الحيض في هذا الباب نعم ها كالصبي والمجنون؟ أجل لا يصح منها الصيام، لا يصح إذن غير مخاطبة، إذن غير مخاطبة. الصيام مأمورة بالقضاء في حديث أخرى. شيخ إذا كان شيخ إذا كان لا يصح منها فالأصل أنها غير مخاطبة غير مأمورة. شو؟ ما الذي يفرجها من القضاء؟ قطعة ما الذي يخرجها؟ يعني في الطواف هي مخاطبة مع عموم الحجاج، لكن خفف عنها لأنها حائض. إنما في الحيض ليست بدليل قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصلاة، فالأمر بالقضاء دليل خارج عنه. لا هو اللي أوجد الإشكال ما ذكره هنا، ولمن يقول هنا قبل وفهمت عائشة وقت صلاته، والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر يعني في اليوم 5 مرات وفي حيضها أكثر من 30 مرة، فلم يجب قضاؤها للخروج للحرج بخلاف الصيام، للحرج بخلاف الصيام. قد يقول قائل أن الحرج بصيام يوم أشد من الحرج بصلاة 5 فروض. بس الشيخ الحافظ يشير كأنه أيضا كذلك غير مخاطبة بالصيام، فكأنه يستنكر على من يقول أنها مخاطبة بالصيام. يقول ولمن يقول بأن الحيض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أيضا. كمل ما أنتم بين شو؟ من هو الخلاف لفظي، الخلاف لفظي، لكن إذا قلنا مخاطبة خفف عنها بسبب الحيض كالحاجة مخاطبة لكن خفف عنها بسبب الحيض، أو غير مخاطبة أصلا كالصبي والمجنون. ولو صامت غير مخاطبة لكن الصلاة صيام في دليل خارج أمر بالقضاء. يبقى أن الحائض وهي ممنوعة من هذه العبادات، ممنوعة من هذه العبادات، هل يكتب لها أجرها كما يكتب للمريض والمسافر؟ ها؟ لا يكتب يا شيخ لأنه غير مأمورة، فلا تفعله يا شيخ، فلا يفعل. أما المريض والمسافر فقد كان يفعله قبل، المريض والمسافر كان يعمل هذه الطاعة وكانت تفعل قبل ما يجيها الحيض، مرفوع عنها يا شيخ كانت تفعل هذه الأمور قبل مجيء الحيض، لكن والذي منعها هو الشرع، فهل يقال أنه يكتب لها ما كانت تفعله في وقت طهرها أو لا يكتب؟ نعم يكتب لها الأجر. وشلون تصير ناقصة ويكتب لها الأجر؟ إذا حاضت أجر صيامها وصلاتها. شو؟ إذا حاضت أجل صلاة وصامة هل يكتب لها؟ هذا محل السؤال. إيه؟ طيب ابن مزق قال يرجع لها الأجر، يرجع غير الجزم، لأنها لو كتب لها الأجر ما صارت ناقصة عقل دين، ما صارت ناقصة الدين، كامل دينها مثل غيرها، لأنه يكتب لها. هذا قول الشافعي. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، هو مرض ولا أذى؟ هو متكرر. ها؟ ليس مرض. كمل. موضوع المخاطبة، لو قلنا قال الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قالوا يقول الكفار كيف نخرج الحائض بنص الكفار. بالنص بالنص هذا نص وهذا نص. الكفر أشد من الحائض، كلاهما فيه نص. هذا الصبي مجنون غير مخاطب، كافر مخاطب بالنص. نعم كمل. وقال ابن دقيق العيد اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين، أحدهما أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم، وثانيهما قال وهو أقرب أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم. شفت بنحل بعض الإشكال. قوله فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله كذا في هذه الرواية بالشك، وعند الإسماعيلي من وجه آخر فلم نكن نقضي ولم نؤمر به، والاستدلال بقولها فلم نكن نقضي أوضح من الاستدلال بقولها فلم نؤمر به، لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء، والله أعلم. قف على هذا. صلي على محمد، اللهم صلي وسلم على عبدك.